في الكمية اللي انت هتعملها يا رب. استاذ محمود شاكر والمسرح مستعد لبنت مصر استاذ محمد سلوك. تحية طيبة باسم البلد اللي احنا فيها الزبية بتقول البلد اللي احنا فيها. هنسمع محمود شاكر الربابة وهنعيش مع بعض وندلع بعضينا عشان احنا الزبية ناس 100%. وتحية لجيراننا وحبايبنا الجيل. هنسمع الربابة عمنا يا بطل نجمس عمبر عمنا استاذ محمود شاكر. احنا الزبية يا شباب مصرية. احنا الزبية يا شباب مصرية. تحية عشان نيلة النيلة وعصير نيلة النيلة وكل واحدة ونيلة النيلة ونيلة النيلة ونحب خلي عسكري خلي عسكري بيصب عليكم اولاد تليمة. ايه رأيك تحية؟ شهورة Thank you.